نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا هديه واتباع سنته ونشرها وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة المهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وقد ذكر في كتاب السنن بعض ذلك، وسأعيد ذكره في آخر هذا الكتاب أو بعض ما يستدل به على ذلك إن شاء الله. ثم ذكر ما في الرؤيا من الإرشاد والتعليم، ثم ذكر ما أنعم الله تعالى على عباده من تعليمهم الصناعات والحرف، وجعلها لهم مصالح ومكاسب، وتصريفها بينهم حتى لا تجتمع على واحد فلا يتفرغ منها إلى عبادة، فجعل واحدا يحرث وآخر يحصد وآخر يغزل وآخر ينسج، وواحدا يتجر وآخر يصوغ، حتى إذا اشتغل كل واحد منهم بشغل نجحت الأشغال بما حصل من التظاهر عليها. قال الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المصنف رحمه الله قال: وقد ذكرت في كتاب السنن بعض ذلك. الإشارة إلى النوم، يعني المصنف فيما سبق ذكرنا أنه نقل عن الحليمي في المنهاج أنه ذكر أنواع نعم الله على عباده ومنها النوم، فذكر النوم أنه سبات وراحة، فيقول: ذكرنا بعض ذلك في كتاب السنن، كتاب اسم السنن للبيهقي كبير، فذكر فيها النوم أنواع، منها المكروه ومنها المحبوب، وكيفية النوم على أي شق، والنوم الذي يضطجع على وجهه مكروه. قال: ذكرنا ذلك. ثم انتقل قال: ثم ذكر ما في الرؤيا من الإرشاد والتعليم. الحليمي ذكر في كتاب المنهاج أن من نعم الله عز وجل جعل بعض الناس يرى في المنام رؤيا ما يحدث له في المستقبل، وقد يكون خبر ليس بما يخبر عما يحدث في المستقبل، قد يكون إرشاد وتعليم، يكون الإنسان فيه نقص فيجبر في النوم: اعمل كذا لا تعمل كذا، أو يضرب له المثل لأجل الإنسان أن يستقيم. وقد يكون فيه خبر عما يحل بالمرء من بلايا أو مصائب، تأتيه في النوم إرهاصات، فيدرك المرء إما أن يخبر بالحادثة بعينها، تنقلب السيارة، تغرق السفينة، يصطدم بكذا، أو لا يخبر بهذا الشيء، يضرب له مثل، يضرب له مثل كان يرى جمل هائج هاجم على كذا فعطب فلان وكسر فلان، فهي كأنها تؤول في الرؤيا أنها مصائب تنزل له في بعض أمواله. فهذه من نعم الله على العبد، لأن الشيء المقدر المكتوب لا بد أن يكون حاصل، فإذا حصلت في الرؤيا وعلم بها المرء استعد لقبولها، فكان وقعها خفيف، لأن المصيبة إذا جاءت على غفلة من الإنسان نالت منه مكروها شديدا نفسيا، ولذا جاءت عقوبات الأمم الظالمة تأتيها في منتصف الليل قبيل الفجر، أو يأتيها ضحا وهم يلعبون، أو يأتيهم هم قائلون نائم بعد القيلولة، اشتغل ما اشتغل وشبع من الطعام وقام ينام، ففي منتصف النوم تأتيه زلزلة، حريق في البيت، حصل له حادث، اسمع كذا. فهذه من أشد ما تكون نكايا على الإنسان، أن تأتيه في وقت وهو غافل. ويقول أن الرؤى فيها نوع من نعم الله على العبد، إما أرشاد يعلمه أن يعمل كذا ويعمل كذا، أو إخبار في المستقبل بما يحصل له من سرور أو بما كتب الله له عليه فيستعد ويكون وقعها خفيف. ثم يقول: ثم ذكر ما أنعم الله تعالى على عباده من تعليمهم الصناعات. يقول أن من نعم الله على العباد أنهم اختلفوا، هذا له حرفة ما يجيد غيرها، وهذا يحب تلك الحرفة لا يحب غيرها، وهذا لا يحسن إلا هذه، فتجد الحائك والسباك والصانع والعامل والخياط والخراز كل في حرفته، وهذا العجان وهذا الطباخ وهذا الجزار وما إلى ذلك، فهؤلاء يقومون بالصناعات، لأن لو أن الله عز وجل زهد الناس في هذه الصناعات لتكلف الإنسان أن يبحث لقمة عيشه فلا يستطيع تهيئتها حتى يذهب له أوقات كثيرة وقد لا يهنى بلقمة واحدة. فمن تسخير الله عز وجل أن جعل هؤلاء يصنعون لك، وتجد فيه هذا اللباس الجاهز وهذا الأكل الجاهز، وإلا الحب الموجود كم من عامل عمل فيه وكم من صانع صنع فيه، هذا الفلاح بذر البذر وأتى بالعمال، وهؤلاء العمال حفروا الآبار وشقوا الأنهار وشقوا الترع وشقوا حرثوا الأرض حتى وصل ما وصل إليك. فلو لم تكن تلك الصناعات موزعة لعجز الإنسان أن يجد كفاءته أو طعامه مستساغا. هذا إحدى معاني قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والمعنى الثاني: نحن جعلنا هذا غني وهذا فقير وهذا صانع وهذا عامل. والمعنى الأول الذي ذكره البيهقي وكلا المعنيين صحيح وصواب. ثم انتقل إلى شيء آخر، اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ثم ذكر ما وضع الله تعالى في الأرض والسماء من منافع الخلق وما في ذلك من منافع بني آدم، وذكر فوائد كل نوع من أنواعها، ثم ذكر من نعمه إرسال الرسل لتعليمهم ما يجهلون، وذكر تخصيص هذه الأمة بأفضلهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. من أراد الوقوف على ذلك ببسطه رجع إلى كتابه إن شاء الله. ثم ذكر من نعمه إرسال الرسل إلى عباده، وخص هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم. قلنا الباب معقود في الشكر، شكر المنعم وتعداد النعم يعني ذكرها والتفكر فيها تجعلك تحب المنعم وتحرص على شكر هذه النعم، فلا تعمل بموجب ما ينهكها ويزيلها، بل تعمل بموجب ما يحفظها ويبقيها. فإذا تذكر الإنسان نعمة هذا النبي الكريم أرسله الله إليك، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فعلمك كيف تعامل الوالدين وكيف تعامل الجيران، وعلمك كيف تأكل الحرام وتجتنب كيف تأكل الحلال وتجتنب الحرام، وعلمك كيف تقول الحسن وتلبس اللباس الجائز وتبتعد عن المعاصي وتعمل بالطاعات. فكلما علمت عملا فإنه عن طريقه جاء صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم هدى الأمة أي بين لها وأرشدها إلى طريق الحق. فأنت تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن الله عز وجل أنعم عليك بأنك جعلك مستجاب الدعوة لهذا النبي الكريم، فإنك من أمته، وأمته أول الناس حسابا يوم القيامة، وأول الناس دخول الجنة يوم القيامة، وأخسر الناس أعمارا وأكثرهم أجورا، وأعطي ليلة القدر لم يعطها نبي قبله. ففيه من الفضائل والميزات لهذه الأمة التي اتبعت هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتحمد الله أنك لم يجعلك من أمة غير هذه الأمة، وتحمد الله أنك جعلك ممن تؤمن بهذا النبي الكريم. فهذه نعمة جليلة كبيرة لا يقدر قدرها إلا من عرف أن هناك آخرة وأن هناك جنة ونار. ثم ذكر المصنف رحمه الله من النعم ما نسمعه الآن. نعم. وأول ما يجب على الشاكر أن يذكر نعم الله عليه. قال الله عز وجل في مواضع من كتابه: اذكروا نعمة الله عليكم. يقول: اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها إما من الذكر وهو ضد النسيان، أو من الذكر وهو ضد الإهمال والسكوت. إذا ذكرته تقول الذكر، فلما قال الله عز وجل واذكروا هي من الذكر والذكر، تذكره بالفكر والقلب. الإنسان إذا بغض شيء من زوجته فالأفضل له أن يذكر إنعامها عليه ومحاسن وقوفها معه. كم من ليلة وقفت معك وأنت مريض، وكم من ليلة واستك وأنت محتاج، وكم من يوم كان بائس وقفت معك وآستك بمقالها الطيب. واذكر عونها معك في تنشئة العيال وتنظيف البيت وتهيئته. فإذا ذكرت هذه المحاسن أزيل الغضب وخفت النقمة، فتجعلك تحبها وتودها ويذهب عنك بغض الشيطان لها. وهكذا الوالدين، فإن رأيت أنهم ضيقوا عليك اذكر ما صبروا وما أنعموا به عليك. الله عز وجل حين يقول اذكروا نعمة الله عليكم، فكل ما حل بالمرء فهي من نعمة الله عليه، حتى الموت هي من نعم الله على العبد. فلما يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروها باللسان لا تغفلوا فانشروها. قل والله من فضل الله علينا أنه ما ابتلانا في هذه، أنه عافانا في هذه، أنه أعطانا فيها. ذكر عيالك حين تأكل الطعام قل الحمد لله، غيرنا ما يجد هذا. وذكر أبناءك وأهلك حين تفترش الفراش أن غيرك لا يجد هذا البساط. وذكرهم إذا ركبت السيارة أو المركوب تقول الحمد لله، سبحان الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تحمده سبحانه على تسخير ذلك لك، ومن تسخيرها أنه هيأ لك قيمتها وأنه سهل لك قيادتها. وإلا لو استعصت وخربت كم يكون شؤم الإنسان وضيقه. فإذا ذكرت هذه النعمة علمت أنها من الله، أحببته وأثنيت عليه ومجدته وحرصت على دوام هذه النعمة بالطاعة. هذا معنى قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم، اكثروا من ذكرها لأجل أن تحبوه. فإذا أحببتموه هبتموه وخفتموه فأطعتموه. نعم. والإذكار بالنعمة لا يكون إلا لاستدعاء الشكر واستقصار المنعم عليه فيه. ثم نص على الأمر بالشكر فقال واشكروا لي ولا تكفرون. واستقصار المنعم عليه يعني ذكر النعمة لأجل أن يستدعي الشكر، ولأجل أنك تستقصر. الاستقصار الله أعلم المعني به أنك قصرت في أداء شكر هذه النعمة. الإنسان يقوم من نومه معافى في بدنه صحيح ويغفل أن يشكر الله على ذلك. فإذا قام يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. فإذا قمت توضأت وصليت وشكرت الله على هذه النعمة وسعيت إلى المسجد بخطوات وعدت فأحسنت إلى أهلك وجيرانك، فهذه من شكر الله على النعم. ومهما فعلت من طاعة فلا بد أن تعلم أن ما قدمته من عمل هو قليل في حق المنعم عليك. هذا معنى استقصار المنعم عليه بما يقدمه من عمل الطاعات، والله أعلم. نعم. ثم نص على الأمر بالشكر فقال واشكروا لي ولا تكفرون. فقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال ثم نص على الأمر بالشكر. هناك أمر بالذكر لأن ذكر النعمة يؤدي إلى الشكر، ونص في مواضع أخر على الشكر فقال واشكروا لي ولا تكفرون. الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، الكاف حرف تشبيه، وما كما الماء يسموها كافة فيها نوع من المصدرية. ومعنى كافة أنها كفت حرف الجر وهو كافة تشبيه، لأن الكاف تجر. زيد كرجل ميت يعني ما له حراك، لكن إذا أدخلت الكاف على إذا أدخلت ما على الكاف عطلتها عن العمل، كفيتها فأصبحت لا تجر، فهي كفتها عن العمل. فإذا كفت الكاف عن الجر صح دخولها على الفعل، لأن الكاف إنما من حروف التشبيه من حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، فإذا أدخلت عليها حرف ما كففتها عن العمل وصح دخولها على الأفعال. والله عز وجل يقول كما أرسلنا فيكم رسولا، لأن قبله ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون جاءت في شأن القبلة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم، أي لأتم نعمتي عليكم إتماما كإتمام ما أرسلنا فيكم رسولا منكم. رسولا منكم بعض المفسرين يقول منكم أي من العرب، بعضهم يقول منكم أي من الإنس لا من الملائكة، وهو قول، لكن معنى منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أي من بينكم تعرفونه، تعرفون ماضيه وتعرفون نسبه، تعرفون استقامته، ليس بغريب عنكم، لا مطعن في نسبه ولا مطعن في خلقه، من أعلاكم نسبا ومن أعلاكم محتدا وكرما، ذا أصالة في القول والرأي والخلق، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. عرفنا معنى منكم هنا، لما تقول هذا من بينكم هذا منكم لجل أنكم تعرفونه، مو غريب عليكم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، إذا تلي القرآن على قوم فهموا معناه طهرهم وزكاهم ونماهم وعلمهم وحسن أخلاقهم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا ذكر الله عز وجل هذه لأجل أن يبتن على عباده، انظروا إلى بعثة هذا الرسول فيكم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، كم من فضائل جاءتكم، نقرأ القرآن والحفظ بعشر حسنات ونعلم أن الله يذكر الجنة ويقول يا رب نسألك الجنة، ويقول سبحانه وذلك جزاء المحسنين، نقول اللهم اجعلنا من المحسنين، ونسمعه سبحانه يذكر تهويل أهل النار وموقفهم وشؤم ما حصلوا فيه، فنقول اللهم إنا نعوذ بك من النار. كم من نعمة أنت فيها، وهناك أناس كثيرون يقولون لا إله إلا الله وهم غافلون عن هذه، لا يستعيذون بالله من نار ولا يسألون الجنة وهم في غفلة، وهذه من نعم الله عليك. فيقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، اذكروه كثيرا، عددوا نعمه واشكروه، يذكركم ربنا بالثناء عليكم وبالإثابة، يعطيكم الجزاء الحسن ويثيبكم ويذكركم في ملأ أحسن من الملأ الذي أنتم فيه، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، يعني في أشراف قوم، ذكرته في ملأ خير من ملأه. فذكر الله عز وجل من أجل المقامات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويقول الله: اذكروني أذكركم واشكروا لي، اشكروه سبحانه. وقلنا الشكر كما يكون باللسان وتعداد النعم يكون بالفعل، أي اعملوا بطاعتي لا تعملوا بالمعاصي، لا تعملوا بمعصيتي. واشكروا لي ولا تكفرون. لو قال إنسان، لو اقتصر سبحانه على قوله واشكروا لي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي، لأن من شكره فقد أدى نعم الله عز وجل، ومن لم يشكره مفهومه أنه يكفره. فيقال: لا، إنما ذكر الله سبحانه قال ولا تكفرون، لأنه قد يغفل عن الشكر ولا يعمل بمعصية. فنبه الله عز وجل: اذكروه باللسان والعمل بالطاعات، ولا تكفروه بعمل ضدها بالمعاصي. نعم. ثم يقول سبحانه وتعالى أن الله يقول البيهقي رحمه الله أن الله نص على الشكر في هذه الآية كما نص عليها في قوله سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لما ذكر سبحانه ما امتن به على سليمان من تسخير الجن تعمل له تماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومنهم غواصون يستخرجون اللؤلؤ في البحار، ومنهم من يعمل، ومنهم كذا. ثم قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. شكرا أي لأجل الشكر، أو شكرا مصدر، اعملوا عملا شكرا. شكرا مصدر من نوع العمل، لا من عين الفعل، من قريب من الفعل، أو تكون مفعولا به. اعملوا شكرا أي فليكن عملكم هو الشكر، اعملوا بالطاعات لأجل أن تشكروا الله على هذه النعم. الله عز وجل إذا قص عن نبي من الأنبياء فيما يثنى به عليه، الأمة هنا مقتدية بذلك، تعمل بذلك، لأن الله عز وجل يرغب الأمة فيما أمر بها أنبياء فيما أمر بها أنبياءه رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم. يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من يشكر الله، لأن أهل الكفر أكثر أهل الأرض، وكلهم عاملون بمعاصي، وبعض المسلمين لا يشكرون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إلى سائر ما ورد في القرآن في هذا المعنى، فإذا حصلت النعمة مذكورة فالشكر لها يختلف، فمنها اعتقاد أن الله عز وجل قد أنعم فأكثر وأجزل، وأن كل ما بنى من نعمة فمنه لا من الكواكب، وأن كل ذلك فضل منه وامتنان، وإنا وإن اجتهدنا لم نؤدي شكرها ولم نقدرها حق قدرها. هذه واحدة. قال: الشكر يختلف، فمن أنواع الشكر اعتقاد أن الله عز وجل قد أنعم فأكثر وأجزل. يوم يشتغل الإنسان ثم يجد حصيلة عمله في آخر اليوم 20 أو 50 ريال فيحتقرها ويزدريها، هذا ما عرف نعمة الله عز وجل. لكن إذا قال الحمد لله يبارك الله له في 20 و50، ما يمرض أهله ولا يخرج منها دواء، ولا يجوع أهله فيستخرج منها طعاما، ولا يطلب أهله كسوة فيستخرج منها كسوة، يبارك الله له فيها، فإن أخرج منها بارك الله فيما أخرجه، لكن إذا استخف بها ما شكرها. هذا معنى قول المصنف: اعتقاد أن الله عز وجل قد أنعم فأكثر وأجزل. الزارع يجد أن حصيلة حائطه، يعني بستانه، كان بالنسبة إلى السنة الماضية النصف، فيتسخط ويجزع. هذا لو شكر الله عز وجل بارك الله له فيما أعطاه، ولو علم غير أن غيره لم يحصل له شيء علم أن الله أنعم عليه. وكل قليل جاءك من الرب عز وجل فاعلم أنه كثير في حقك، لأنك بأي شيء تستحقه؟ المخلوق مع المخلوق له أيادي، إذا ما أسدى إليه المعروف يستقله ويستكثره، لكن الرب عز وجل هو الذي أنعم عليك وأعطاك وخلقك وأعطى لك لسان وأعطى لك جنان وأنعم عليك بالصحة والعافية وأوجدك من عدم. فأي شيء أنت تستحقه، ما الموجب على استحقاقك هذه النعم؟ ما في شيء إلا فضل وامتنان، إلا فضل منه ومنا، ما في شيء يستوجب منك أبدا. ما يقول الإنسان بصلاة الليل جاني هذا، ولا يقول بصيامي برمضان استحققت أن كذا، ولا تقول لا بمهارتي وذكائي كان أطفالي بعيدين عن الرسوب، لا تقول هذا. كل شيء فضل من الله ونعمة، لا بحصيلة منك ولا بذكاء ولا بقدرة، وإلا إنسان يكفر نعم الله عليه. وكل ما أنعم الله عليك وإن قل فاحمد الله واعلم أنه كثير، وزده واطلب المزيد من فضله. فالإنسان تأتيه خواطر الشيطان كثير، يجد أنه لم يرزق إلا بابن واحد، وجاره عنده 10 أبناء وأطفال، فيستقل نعم الله عليه ما يستكثرها، تجده متبرم ساخط، ولذا عيشته نكدة والعياذ بالله. وتجد الإنسان تجد عنده السيارة موديلها قديم، وعند جاره أكثر من سيارة وموديلها، وهو يتطلع بسم الله، أعطاه الله المركوب وقدره على أجرة بنزيمها وقدره على أنه يسوق وجعلها تسير بسهولة، ولا يشكر الله، ما يقول الحمد لله الذي رزقنا هذه، بل يتطلع إلى غيره، فيستقل، فيقل ذكر النعمة وشكر الله على لسانه. أنا أضرب هذه الأمثلة لأجل أن تعلم أن نعم الله لا تحصى وكثيرة، هذه في النعم الدنيوية، كذلك في الأمور، في أمور الدنيا، في الدنيوية، في أمور الدين، أن الله هيأ لك الصيام وغيرك حرم منه، وأن الله هيأ لك أن تقوم تصلي الصبح جماعة وغيرك محروم منه، وهيأ الله أن تقبل على صلاة الجماعة بقلب منشرح وغيرك يضيق صدرك به، ويقول اعتقاد أن الله عز وجل قد أنعم فأكثر وأجزل، وأن كل ما بنا من نعمة فمنه لا من الكواكب. ذكر الكواكب لأن في عصره كان ينسبون هذه إلى البرج الفلاني والطالع الفلاني، وأن كذا وأن كذا حصل بذلك الخير. الآن هذا النوع من الكفر يختلف، بعض الناس قد ينسبون أن السيارة إنما مشت معك لأن المهندس جارك يحسن في فعلها، ويقول لا والله جارنا دائما يتفقدها، وتجد البيت ما حصل فيه شيء من الخلل، تقول لا هذا المهندس والمبالغ الذي دفعته هو الذي حصل كذا وحصل كذا، وتجد الولد كذلك أنه نجح ما رسب، تقول لا هذا المدرس الفلاني أتيت به كذا وقام بتحصيله. وهكذا تنسب كل نعمة إلى أشخاص من أهل الدنيا، وتغفل أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليك بهذه النعم، ولو شاء عطلها لعطلها. فالغفلة أنك ما تنسب نعمة الله إليه، تنسبها إلى مخلوق، وهذا نوع من الشرك، عند أن يستغفر الله عز وجل، لا يقول هذا فلان هذا فلان. إذا أعطى عليك أعطاك شيء من النعمة تحدث بها، فلان أعطانا كذا، فضل الله أنه ساقه إلينا، جزاه الله خيرا. لكن لا تقول أن ذلك هو منه، لا، هو الذي أجرى على يديه هو الله عز وجل. فأنت اذكر نعمة الله عليك دائما واشكره، واعلم أن ما أعطاك كثير دون استحقاق، إنما هو منة وفضل منه سبحانه. ثم قال: وأن كل ذلك فضل منه وابتنان، ما تقول بذكائي ولا بقدرتي ولا بتصرفاتي ولا أبي كان ماهرا، ولا تقول هذا ورثته عن تالد وكذا كذا، فإنك لو نسبت هذه إلى ذكائك وحرصك ومعرفتك فقد تخسر. والعجب أن بعض جرائدنا تذكر هذا، والناس تقرؤون فتتلوث أفكارهم، يذكرون قصة مثلا، يقولون فلان صاحب الملايين الكافر في البلد الفلاني سئل كيف نميت أموالك ويقول كذا، يعني يأتون بطريقة إعجاب ويذكرونها كأن يقول: يا بني هذه الأمة اعمل إنما هو باتباعك.